كانوا حريصين على إخلاص العمل لله والاجتهاد في إخفائه. قال الحسن رحمه الله: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوّر، إيش يعني الزوّر؟ يعني الضيوف، وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا. كانوا يجتهدون في الدعاء كما روى ابن المبارك في كتاب الزهد، وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينه وبين ربهم عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال الحسن عن الصحابة: كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته دمع من خشية الله فيردها، فإذا خشي أن تسبقه يعني تسقط من غير ما يتحكم فيها قام، ما يريد أن يروه على حالة خشوع أمامهم. كذلك قال أبو التياح: إن كان الرجل يتعبد 20 سنة وما يعمل به جاره. أبو وائل كان إذا صلى في بيته ينشج نشيجا، ما إلا يعني إذا تفطن له أحد من أهل البيت، وإلا أصلا هو يخفي صوته عنهم. كانوا يخفون الأعمال الصالحة حتى عن زوجاتهم، يعني الواحد يخرج في الصباح مثلا صاحب مهنة تعطيه زوجته الإفطار على أساس أنه يأكله في الطريق أو يأكله في العمل إذا راح للورشة ولا راح للنجار، إيش كان عندهم صنعة مهنة مزارع، فيتصدق به في الطريق وهو ناوي يصوم أصلا، ويرجع آخر النهار قبل المغرب أعطونا الغداء وهو إفطاره. لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأتي على وسادة واحدة قد بل ما تحت خد من الدموع ولا تشعر به امرأته. تقول امرأة واحد من السلف: كان يجيء فيدخل معي في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم يصلي.